بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، رواه الحاكم والطبراني. ومن دلائل هذا الحديث وفوائده أن تجديد الإيمان يتطلب من العبد أن يعنى بالأسباب التي تزيد الإيمان وتقويه وتنميه، وأن يتجنب الأسباب التي تنقصه وتضعفه وتوهيه، فيجتهد في تحقيق ما يقوي الإيمان ويكمله، ويحذر من كل ما يضعف الإيمان وينقصه. وفي معرفة هذه الأسباب فوائد عظيمة ومنافع جمة غفيرة، بل إن الضرورة ماسة إلى معرفتها والعناية بها معرفة واتصافا، وذلك لأن الإيمان هو كمال العبد وسبيل فلاحه وسعادته، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة طرقه وأسبابه. فجدير بالعبد المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها أن يجتهد في معرفة هذه الأسباب ويتأملها، ثم يطبقها في حياته ليزيد إيمانه ويقوى يقينه، وأن يبعد نفسه عن أسباب نقص الإيمان ويحصنها من الوقوع فيها، ليسلم من عواقبها الوخيمة ومغبتها الأليمة. ومن وفق لذلك فقد وفق للخير كله. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين، أحدهما تحقيق أصول الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا وحالا، والثاني السعي في دفع ما ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة، ويداوي ما قصر فيه من الأول وما تجرأ عليه من الثاني بالتوبة النصوح وتدارك الأمر قبل فواته. فهما أمران: الكلام عما يكون به تقوية الإيمان وقد سبق بيانه، والكلام عن حفظه وصيانته، وهو محور الحديث هنا، بيان حفظ الإيمان من الأمور التي تنقصه وتتسبب في ضعفه ووهائه وربما تؤدي إلى ذهابه. وينبغي للمسلم أن يعلم أنه مطلوب منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوته ليعمل بها ويحافظ عليها، وأن يعرف أسباب ضعفه ونقصه ليجتنبها وليكون على حذر منها. ومن أهم ما يكون في هذا الباب أن يحذر المرء من نفسه الأمارة بالسوء، وهي نفس مذمومة توجد في الإنسان تأمره بكل سوء وتدعوه إلى المهالك وتهديه إلى كل قبيح، هذا طبعها وتلك سجيتها، إلا إذا وفقها الله وثبتها وأعانها. فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله، كما قال الله تعالى حاكيا عن امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالشر كامن في النفس، وهو يوجب سيئات الأعمال، فإن خل الله بين العبد وبين نفسه هلك بشرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال، وإن وفقه وأعانه نجاه من ذلك كله. فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء التي هذا شأنها وهذا وصفها، فهي سبب رئيسي في أضعاف الإيمان وزعزعته وتوهينه. ومن هنا لزم من أراد الحفاظ على إيمانه من النقص والضعف أن يعنى بمحاسبة هذه النفس ومعاتبتها، وأن يكثر من لومها حتى يسلم من مغبتها وعواقبها الوخيمة. كذلك يلزم في هذا الباب الحذر من الشيطان، فإنه يعد سببا قويا من الأسباب الخارجية التي تؤثر في الإيمان بالنقص. فالشيطان عدو لدود للمؤمنين، يتربص بهم الدوائر، لا هم له ولا غاية إلا زعزعة الإيمان في قلوبهم وإضعافه وإفساده. فمن استسلم لوساوس الشيطان وانقاد لخطراته ولم يلجأ إلى الله منه ضعف إيمانه ونقص، بل ربما ذهب بالكلية بحسب استجابته لتلك الوساوس والخطرات. ولهذا فإن الله تعالى حذرنا منه أشد التحذير، وبين أخطاره وعواقب اتباعه الوخيمة، وأنه عدو للمؤمنين، وأمرهم أن يتخذوه عدوا فيسلموا منه ومن وساوسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وقال تعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قال ابن الجوزي رحمه الله: فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في إفساد أحوال ابن آدم، وقد أمر الله بالحذر منه، ثم ذكر جملة من هذه النصوص. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فإن الله سبحانه جعل الشيطان عدوا للإنسان، يقعد له الصراط المستقيم، ويأتيه من كل جهة وسبيل، كما أخبر الله تعالى عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وحذرنا الله عز وجل من متابعته، وأمرنا بمعاداته ومخالفته، فقال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وأخبر بما صنع بأبوينا تحذيرا لنا من طاعته وقطعا للعذر في متابعته، وأمرنا الله سبحانه وتعالى باتباع الصراط المستقيم. فالشيطان عدو للإنسان، همه إفساد العقائد وتخريب الإيمان، فمن لم يحصن نفسه منه بذكر الله واللجأ إليه والاستعاذة به صار مرتعا للشيطان، يسول له فعل المعاصي ويرغبه في ارتكاب المناهي ويؤزه لارتكاب الفواحش أزا، فيا ضيعة دينه ويا فساد إيمانه إن استسلم له. قال ابن القيم رحمه الله: وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك، فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه،

أن يجاهد نفسه على البعد عن فتن الدنيا ومغرياتها وملهياتها وما أكثرها. قال الله سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولا يتم له ذلك ولا يتحقق إلا بعد النظر في أمرين: الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. والثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال سبحانه: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. والذي يذم من الدنيا هو فعل الجهال والعصيان والاشتغال بها عن الآخرة واستعمال نعيمها في غير مرضات الله تعالى. أما نعيم الدنيا من حيث هو فلا يذم مطلقا، فإن الله قد تمدح به في القرآن في غير موضع، فلا يذم من تعامل معه باعتدال وقوام. وحقيق بالمسلم في هذه الحياة الدنيا أن يعمل على تجديد إيمانه وصفاء دينه وقوة صلته بربه تبارك وتعالى، وأن يكون هذا التعاهد مستمرا إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى غير مغير ولا مبدل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر جل وعلا عباده المؤمنين أن يحققوا تقواه وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا إلى الممات غير مغيرين ولا مبدلين. ومن عاش على شيء مات عليه، فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوما على تقوى الله وطاعته منيبا إليه على الدوام ثبته الله عند موته ورزقه حسن الختام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. فامتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه. وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن حفظا للعبادة ومحافظة عليها ورعاية لها إلى أن يتوفاه ربه وهو على خير حال. والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له، وهو الحافظ وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.